حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جئت الصاخة يوم يفر المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه ووجوب يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله أكبر

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم. الفاتحة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صادقت يا إلهي فيما قلت وأبدحت فيما أحكمت وأنت على كل شيء قدير. استمعتم أيها السادة إلى بعض من آيات الله رتلت عليكم بصوت القارئ الشيخ فريد ليلى القارئ والمقيم بكفر ششتة. تليفون 236. لله رب العالمين.